ومر بنا في قضايا كثيرة على بعض أمور الغيب، فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك. وإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس تجده في هذا الزمن أنه يتجاوز الفرص، يقول لا أنا عندي من الفهم أني أعلم الأشياء الخفية، هذه أمور فيها تجاوزات. فتجدهم بعضهم صاروا يخوضون فيما يعرف بالخواطر، وأن له فهما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمضون أوقاتهم في مثل ذلك. هذه كلها أيها الإخوة لا ينبغي أن تحصل. انتهى. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نقف عند هذا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله بتوفيق الله، أسأل الله تعالى أن يسر لنا. فبعد الأسبوع القادم مباشرة، وأيضا نكمل كتابنا، وسنبدأ أيضا في سنن أبي داود إن شاء الله وفي القواعد الفقهية، ونسأل الله أن يعيننا على إتمامهما كما عاننا على كتاب بداية المجتهد، وأوشكنا الآن بتوفيقه سبحانه وتعالى. فلولا توفيقه وتسديده لنا لما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه. يقول هنا، قال رسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر حتى تطلع الشمس ثم لركعتين كانت كأجر حج وعمر. قاله أنا هذا سبق أن سئل عن هذا الحديث أيها الإخوة، وقلت أنا لا أعلم، لأن أنا أعرف هذا الحديث تكلم أكثر العلماء يضعفونه، لكن فيه من تكلم فيه له روايات كثيرة جدا، حتى بعضهم من الجهال بالغ فيه، يعني قال يعني أجر حج وعمرة أنا خلاص أجلس. هذه النعم هذه فيها ثواب عظيم، وردت فيها حديث كثير. المنذر أذكر أنه قال جيد وكذا، لكن بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتم ما ورد في الحديث الذي سبق أن سئل عنه وتكرر، وهو الجلوس بعد صلاة الفجر. هذا وردت حديث كثيرة في فرض ذلك وما يترتب عليه من الثواب والإيمان، ولكن ورد قضية أنه رجع بحج وعمرة وله أجر حج ومعتمر إلى غير ذلك من الألفاظ المختلفة، هذا اختلف فيه العلماء، لكن هناك من حسنه، فما دام كذلك فالحمد لله، هذا زيادة خير يعني، لكن أكثر العلماء يتكلم فيه وهو جاء. والسبب هي هذه الزيادة، قضية حج وعمرة اختلف العلماء فيه، أما أصل الحديث فهو صحيح، لكن هذه الزيادة اختلف فيها، هل ذلك يصل إلى هذه الدرجة؟ اختلف العلماء، فبعضهم جمع طرقه كالشيخ الألباني وانتهى إلى أنه حديث حسن فيما أذكر. يعني يقول الأخ: بين لنا جزاك الله خيرا معنى الحديث إن نهيت عن التنقيب عن قلوب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن أشياء كثيرة، قال نهيت عن قتل المصلين، لما قيل له تقتل فلانا قال نهيت عن قتل المصلين. إذن ورسول صلى الله عليه وسلم ما لما قيل له في قتل المنافقين قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المراد هنا نهيت، إني نهيت عن التنقيب عن قلوب الناس، يعني الكشف عن خباياهم وأسرارهم. تجد الآن أيها الإخوة أن بعض الناس يتجاوز الحد فيقول فلان قال كذا، هذا نيته سيئة، هذا يخفي أمرا سيئا، هذا رجل يعني أحس أنا كذا وأستنتج أن في قلبه شيئا، هذا له ظاهر وباطن، هذا لا يجوز. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك الكلام بأنه نهي، ما قال حتى هذا من الذين هو الله سبحانه وتعالى بواسطته بأن ينقب عن قلوب الناس. ولذلك تعلمون قصة ماذا خالد لما قتل الرجل الذي أعلن الشهادة، قال يا رسول الله يدفع بذلك السيء، قال ألا شققت عن قلبه؟ فنحن أيها الإخوة لنا الظواهر، والأصل في المؤمن أنه يحسن الظن به، ينبغي أن تحسن الظن بأخيك المؤمن ما لم يظهر لك خلاف ذلك، فكيف تذهب وتبحث كما هو شأن البعض، والله فلان رأيته كذا أنا أعتقد أنه كذا، أنه يبطن خلاف ما يظهر، هذا كله من الحجز والتخمين، وهذا لا يحصل منه الإنسان إلا على الإثم، ولكن عليه دائم. وهذا يخالف أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من دافع عن أخيه في ظهر الغيب دافع الله عنه سبحانه وتعالى في يوم لا يجد فيه من يدافع عنه، ومن